بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. سؤال عند الشيخ عبد الله بن ناجي. سؤال عندك: معاذ بن جبل أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكوفة والبصرة يعلمهم التوحيد، أحسنت، نعم، أرسله إلى اليمن. أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بوصية؟ أخونا معوض موجود أو ما هو عندك يا أبا عبد الله؟ أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل بوصية، ما هي؟ لا، وصية عامة ليس عند بعثه. قال له: أوصيك بكذا. لا تذكرها؟ أحلنا على شخص. لا، أخونا صالح عند أبي يحيى، تذكر الوصية أبي يحيى؟ نعم، قال: يا معاذ، والله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ أن لا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يودعه لما ذهب إلى اليمن، مشى معه صلى الله عليه وسلم إلى أطراف المدينة أو إلى خارج البيوت، فقال: إن أولياء يوم القيامة المتقون، وإن كان نسب أقرب من نسب، لعلك يا معاذ لا تلقاني بعد عامي هذا، أو لعلك أن تأتي قبري هذا. فبكى معاذ لمفارقة النبي صلى الله عليه وسلم، ومات النبي صلى الله عليه وسلم معاذ في اليمن. اللهم صل. معاذ بن جبل شهر بشيء، ما هو؟ معرفته بالفتن حذيفة بن اليمن. الفتن معروف حذيفة بن اليمن. رجعت عندك يا زكريا أنه من العلماء بالحلال والحرام. أما الحديث الوارد: أعلم الناس وأعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، حديث ضعيف، ولكن لا شك أنه كان من العلماء بالحلال والحرام. من الذي أوصى به عند موته؟ نعم، نعم، كأني أنا الذي، لا، ابن مسعود أوصى معاذا، أوصى عمرو بن ميمون بأناس آخرين بعد معاذ بن جبل، بعد موت معاذ. من رفع يده من هنا؟ يقدم العلماء يوم القيامة برتوة. ماذا خرجنا بالحديث؟ فتح المجيد. حسن، تذكر من صحابي؟ أنا نسيت صحابي. عن عمر، متأكد؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري رحمه الله تعالى: حدثني زهير بن حرب أبو خيثم النسائي قال: حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال: حدثنا عكرمة بن عمار الحنفي أكان على مذهب أبي حنيفة وعلى مذهب الشافعي عمر بن يونس عندك الحنفي نسبة إلى مذهب أبي حنيفة كيف نسبة إلى ماذا نعم هو معاصر لأبي حنيفة أو قبله أنه يروي عن عكرمة يروي عن عكرمة فالظاهر أنه قبل أبي حنيفة نسبة إلى بني حنيفة قبيلة ومنهم أيضا محمد بن الحنفية الحديث له طرق معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة أي بخطوة له طرق لا بأس بتحسين بها صححه العلامة البارحة رواه الصحيح طريق مرفوعة من حديث عمر خرجه ابن سعد وابو نعيم في إسناد شهر بن حوشب وله طريق أخرى في الحلية وله مراسيل مرسل محمد بن كعب القرظي خرج ابن سعد مرسل أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي خرج ابن سعد مرسل الحسن البصري جاء عدة مراسيل في الباب مع حديث عمر الذي قرأناه من التعليق على فتح المجيد برتوة كأن فسرت الرتوة فسرت الرتوة برمية حجر قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو كثير قال حدثني أبو هريرة قال النووي أبو كثير اسمه يزيد ابن عبد الرحمن بن أذين أي قال ابن غفيلة قال أبو عوان الأصفهاني غفيلة أصح من أذين قال حدثني أبو هريرة قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر في نفر في تسمية كبار القوم وفيه أيضا التأدب باللفظ كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسب أنفسهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم معنا كنا مع رسول الله كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر في نفر فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا وخشينا أن يقتطع دوننا أن يقتطع يصاب بمكروه من عدو إما بأسر وإما بغيره قال فقمنا فكنت أول من فزع أبو هريرة قام فزعا على النبي صلى الله عليه وسلم قال فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار فدرت به هل أجد له بابا فلم أجد فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة من بئر خارجة يعني طريق السيل الصغير دخل منه مساقي الذي تجعل للسيل يدخل للمزارع لسقاية المزارع فإذا ربيع الربيع الجدول الصغير النهر الصغير فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة والربيع الجدول فاحتفزت كما يحتفز الثعلب نعم كما يحتفز الثعلب أي تضامم على نفسه حتى يستطيع الدخول من ذلك المكان الضيق فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة فقلت نعم يا رسول الله قال ما شأنك قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا فكنت أول من فزع من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي أي ما زال الناس ورائي يبحثون عنك. فقال يا أبا هريرة: وأعطاني نعلي. قال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت وراء من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. لماذا أعطاه النعلين؟ على ما على أنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطمئنهم بوجوده وأنه لا ضرر عليه، ثانيا أنه قد سمع النبي عليه الصلاة والسلام يبلغهم عنه. قال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. بشر الناس. فكان أول من لقيت عمر، فقال: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت: هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيته يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. فضرب عمر بيده بين ثديي في صدره، فخررت لستي على مقعدته، سقط الأرض على مقعدته من شدة الضربة، فخررت لستي. فقال: ارجع يا أبا هريرة. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء، أي قارب أن يبكي، أجهش إذا قارب البكاء، متغير الوجه متهيئ للبكاء ولما يبكي. وركبني عمر، أي مشى على أثره، أي مشى بعده مباشرة، فإذا هو على أثري. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا هريرة؟ قلت: لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به، فضرب بين ثديي ضربة خررت لستي. قال: ارجع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما حملك على ما فعلت؟ قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، بعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال: نعم. قال: فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها، فخلهم يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فخلهم. حديث فيه فوائد كثيرة، فحديث عظيم، حديث عظيم، من أهم فوائده حرصهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تأخر فزعوا عليه وذهبوا ينظرون ما الذي حصل له. دخول الحائط كان للبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل عدم دخول حيطان الآخرين إلا بإذن. وكذلك قد يدخل إنسان في حائط شخص يستيقن في قلبه أنه لا يحزن من ذلك، هذا لا بأس في حق من استيقنت في نفسك أنه يأذن، سواء في دخول حائطه أو استعمال شيء من أدواته التي وقع يدك عليها، إن كان بينك وبينه من المودة والألفة ما يستيقن قلبك أنه يأذن فلا بأس استعمالها، والأفضل أن تخبره. وأما إذا كان مشكوكا فيه أو لست متأكدا أن يأذن فلا يجوز استعمالها إلا بإذن. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. أما هذا الحديث، نعم سيد، عن أبي حرة القاشي عن عمه: لا يحل مال امرئ مسلم بغير طيب نفسه. هيا أبي حميد السعدي: ما لفظه؟ لا يحل لأحد أن يأخذ عصا أخيه، عصى أخي بغير طيب نفس. وحديث: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا أو جادا، عن السائب بن يزيد عن أبيه. أخرج البخاري في الأدب المفرد وأخرجه غيره أيضا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي، ما معنى هذه العبارة؟ اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي، من يجيب؟ عندك أبا هارون؟ عنده. اجعل القرآن ربيع قلبي، ما هو الربيع؟ فصل، فصل الربيع هو. لكن هنا المقصود بغير الفصل. يعني مثله. طيب من يوضح ما المقصود بهنا؟ عندك أضيف؟ يعني الغيث المطر الكثير. يعني الربيع هو الساقية الصغيرة، الجدول الصغير، النهر الصغير، يطلق عليه ربيع. فيجعل القرآن إغاثة للقلب كما يغيث الربيع النبات. فمعنى ذلك أن يكون نعم نافعا للقلب، يستقي القلب من القرآن، يغيثه القرآن والوحي. جعل القرآن ربيع قلبي. وهنا قال فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارج. طيب الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقيت وراء هذا الحائط اشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. هذه بشارة وهذا وحي. ثم عمر رضي الله عنه منع أبا هريرة من ذلك وضربه عمر، خوفا من هذه من هذا الأمر الذي ذكره للنبي عليه الصلاة والسلام، خشية أن يتكل الناس فيتركون العمل. النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من فعل عمر رضي الله عنه ثم سلم لماذا صنعت هذا؟ لأن هذا الفعل خطأ أن يضربه ضربة شديدة في ذلك، ولكن عمر رضي الله عنه اجتهد، وربما ما ملك نفسه لما رأى أن فيها مضرة على الناس يتركون العمل. يقول الشخص منهم أنا أقول لا إله إلا الله ويترك العمل. فاجتهد عمر رضي الله عنه ورأى أن هذا ضررا، ولم يكن قد تأكد أن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فيه أن من أخذته الغيرة على دين الله عز وجل، من أخذته الغيرة من أجل الدين فبالغ في قول أو في فعل يعذر على ما حصل مع بيان الخطأ، مع بيان أن هذا خطأ. نعم. ولا يكون الخطأ مثلا في القول أو في الفعل من هذا الشخص سببا في تحذير الناس منه، مع أنه ما فعله ما جره إلى هذا القول إلا الغيرة على الدين حتى فلتت لسانه بكلمة أخطأ فيها، أو صنع صنعا بفعله أخطأ فيه حمل على ذلك الغيرة على الدين، فيبين له الخطأ ولا يكون هذا سببا في تحذير الناس منه. ولا يزال من الأئمة من بعد الصحابة رضي الله عليهم من هو شديد العبارة غيرة من أجل الله ونصحا لدين الله، ربما شدد العبارة في الكلام على الرواة أو على غيرهم، بل ربما على بعض إخوانه أهل السنة نصحا لدين الله عز وجل. ولا شك أن الكلام الطيب هو الذي ينبغي. وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينه، إن الشيطان كان إنسان عدوا مبين، والرفق ما كان رفق في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شان. إن الله رفيق يحب الرفق، والرفق الأصل في الدعوة. موسى عليه السلام لما رأى قوم عبد العجل ماذا فعل بأخيه هارون؟ يعني فأخذ برأسي، أخذ بلحيته يجر، قال ابن أمي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فلا شك أن الإنسان الذي عنده غير على الدين قد يحصل منه فعلا يتعجل به، أو قولا يقوله، أو ما أشبه ذلك، ولكن هذا لا يقدح فيه، وإنما عليه أن يرجع عن الخطأ. هناك أشياء تكون تجاوز عن غيره على الدين لكن يؤاخذ بها، مثلا الخوارج يعني غيره على الدين. نعم، بحدود الشرع، بحدود الشرع. نعم، ما لم يجاوز الأمور المشروعة، ما لم يتجاوز إلى أمور غير مشروعة، أو يتجاوز إلى بدعة، أو إلى أحداث في دين الله. يعني في ضوابط الشرع المعلومة. وافق النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على إشارته، قال لا تفعل يا رسول الله، أخشى أن يتكل الناس عليها. قال خليهم يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخليهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام فخليهم يعملون. لم ينقل في الحديث إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على عمر، إلا أن سؤاله ما حملك على ما فعل دليلا على أنه استنكر هذا الفعل. في ماذا اكتفى؟ قال أبي هريرة يبشرهم. ماذا؟ ما هو اجتهاد يعني؟ وبلغ أمره أن يبشر الناس ثم ترك هذا المصلحة. الظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة ترك ومرة بشر. الأحاديث كثيرة التي فيها أنه أخبر الصحابة رضوان الله عليهم ولم يمنعهم من التبرير. منها حديث عثمان من مات ويعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، لم ينهاه عن التبرير في ذلك الحديث. ومنها حديث عبادة بن الصامت، ما من عبد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرم الله على النار. هكذا حديث عبادة تقدم معنا، ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه. ما في صدق من قلبه في حديث عبادة. حديث أنس فيه صدقا من قلبه حرم الله على النار، سيأتي. فما في حديث عبادة أن النبي عليه الصلاة والسلام منعه من التبليغ، إنما عبادة من نفسه أخر ذكره. وأيضا حديث عبادة الذي قبله، من شهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن عمته وكلمته ألقاها إلى مريم إلى أن قال أدخله الله الجنة، من أي أبواب الجنة الثمانية شهر. وفي حديث أيضا غزوة تبوك، أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. فإما أن يكون هذا في بداية الأمر كان يخشى، ثم رأى أن الإسلام قد انتشر وأن الصحابة قد ثبت عنده حسن إسلامهم حسن وانتشر الإسلام فبلغهم، أو يكون تارة يخشى إذا كان في الحضور من يخشى عليه ممن هو حديث إسلام أو من الأعراب أو غيره أو ما أشبه ذلك. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بتبليغ ذلك، وقد بلغ الصحابة في كثير من المواضع بدون أن يأمرهم بعدم التبشير. من هذا حديث غزوة تبوك، هذا غزوة تبوك من أواخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة، من أواخر في أواخر عمره صلى الله عليه وسلم. نعم، من رفع يده؟ ها طيب، نعم اسمه. لمن دخل في الإسلام وكان على دين النصارى النصرانية أن يتلفظ بقول أو بحديث أو بعد النصران مثل أن يقول أشهد أن عيسى عبد الله ومثل كلمة ألقاها إلى غير ذلك ما جاء في الحديث. يعلم بعد الشهادتين بهذه الأمور، لا يكفر يعني إسلامه يثبت له بالشهادتين، ثم يعلم بقية هذه الأمور، فإن أقر بها ثبت إسلامه، وإن جحد ما نفعت ما ينفع الشهادة إلا بالإيمان بما تبقى. سمح أبو هريرة سمح، يقينا أنه سمح، لو كان ما سمح كان سيشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ حقه. لا عمر رضي الله عنه كان أعدل الناس، لكن هذا بسبب غيرته على الدين وخوفه على دين الله. هو الآن شروط النطق بالشهادتين، يعني شروط صحة الشهادتين إذا تلفظ بها. محتمل هذا، يعني الأخ يستنبط يقول يفهم من هذا الحديث أن أبا هريرة كان ضعيف الجسم، أولا دخوله في مجرى السير الصغير، ثانيا سقوطه على الأرض، لو كان كبير الجسم ما نعم يعني هذا يستأنس به. نعم أراد التثبت. نعم ليس اتهاما لأبي هريرة رضي الله عنه بالكذب، ولكن السمع يخطئ. نعم ولكن السمع يخطئ خشي أن يكون لم يحفظ أو لم يسمع جيدا أو لم يفهم ذلك.